Yeah. صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالمقاصد وإرشادات هذه الآيات الكريمات بيان هذا البيان الله سبحانه وتعالى بأنه الحق، والحق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن ضيع الحق هان على الله عز وجل، من ضيعه هان على الله عز وجل. إيمانك بالكتب ده أصل العقيدة، إيمان بالكتب. المسألة دي هو أنت تؤمن بالتوراة والإنجيل، مسألة أنت تؤمن بالتوراة والإنجيل ولا لا؟ بس كده لا، زي ما وأنزل التوراة والإنجيل كشف السر، ربنا يكشف سره، صح ولا لا؟ انسان الذي يجلس في مجلس ويعرف الحق لكنه يغالب بشيء في هواه او ضعف في نفسه، فهذا عرض نفسه لكشف السر. وهكذا الذي يبيع الحق الباطل فانه يهون الله عز وجل، لانه لم يحترم كلام ربه سبحانه وتعالى ويعرف قدر هذا الحق الذي هو من صفه الحق سبحانه وتعالى. والله قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. سؤال هذه الليله: اذا كان هذا التحريف قد وقع من هؤلاء، فان الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب كلا سمع الله لمن حمده. اهدنا الصراط اللهم اهدنا فيمن هديت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب توكلنا على الله. يا رب